الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. بإذن الله سوف نشرع الآن في تعليق على رسالة تعريفات في فن علم المصطلح للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. وهي رسالة مختصرة جدا بناها الشيخ رحمه الله فيما يبدو لي على نخبة الفكر، فهو رحمه الله كأنه بنى هذه الرسالة على نخبة الفكر، فاختصر على التعريفات. رسالة واضحة جدا مختصرة مفيدة للمبتدئ إذا أراد التدرج في علم مصطلح الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يعلق فضيلة شيخنا الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي وفقه الله وسدده على رسالة شيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله الموسومة بتعريفات في فن علم المصطلح. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تعريفات في فن علم المصطلح: أولا، الصحيح لذاته هو رواية عدل تام الضبط بسند، رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ. نعم. قال الصحيح لذاته، الصحيح كما عرفه المصنف رحمه الله هو رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، وسمي صحيحا لصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول رواية عدل، العدل هو من اجتمعت فيه خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الفسق والسلامة من خوارم المروءة. هذه خمسة أشياء. الإسلام خرج بذلك الكافر، الكافر ليس بعدل. العقل خرج بذلك المجنون. البلوغ خرج بذلك الصغير. السلامة من الفسق خرج بذلك الفاسق، والفاسق هو من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر. والسلام من خوارم المروءة، خوارم المروءة كل فعل يذم فاعله، كل فعل أو قول يذم فاعله يسمى خوارم المروءة. والخوارم مردها إلى أعراف الناس، تختلف من بلد لآخر على حسب أعراف الناس. قال رواية عدل، عرفنا معنى العدل تام الضبط. الناس في الضبط ينقسمون إلى ثلاث أقسام، الناس في الضبط ينقسمون إلى ثلاث أقسام. طبعا الضبط معناه الحفظ. القسم الأول تام الضبط، يعني تام الضبط كيف ما حدث فهو ضابط، وهذا راوي الحديث الصحيح أحمد بن حنبل تام الضبط، مالك بن أنس تام الضبط، شعبة بن الحجاج تام الضبط، وهكذا. والثاني من خف ضبطه، وهذا راوي حديث الحسن خف ضبطه، سماك بن حرب خف ضبطه، محمد بن إسحاق خف ضبطه. فمن خف ضبطه راوي حديث الحسن، سوف يأتي تفصيله إن شاء الله. والثالث خفيف الضبط، خفيف على وزن ضعيف، يعني راوي حديث ضعيف خفيف، كعبد الله بن لهيعة ضعيف، رشدين بن سعد ضعيف، وهكذا. فمعنى تام الضبط يعني من كان حافظة لحديثه، كيفما حدث فهو حافظ لحديثه، هذا تام الضبط. والضبط ينقسم إلى قسمين: الأول ضبط راوي والثاني ضبط رواية. الأول ضبط راوي، الراوي نفسه كيف ضبط حديثه؟ ضبط راوي. ضبط الراوي ينقسم إلى قسمين، ضبط الراوي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضبط مطلق، يعني كيف ما حدث فهو ضابط حافظ. أحمد بن حنبل حدث من حفظه فهو حافظ، حدث من كتابه فهو حافظ، حدث في بغداد فهو حافظ، حدث في الحجاز فهو حافظ، هذا يسمى الحفظ المطلق. والثاني حفظ مقيد، يعني في حالة دون حالة، في حالة دون أخرى، كإسماعيل بن عياش الشامي إن حدث عن شيوخه الشام فهو ثقة، وإن حدث عن شيوخه غير أهل الشام حجازيين فهو ضعيف. إذن مقيد. معمر بن راشد الأزدي إن حدث في غير العراق فهو ضابط، وإن حدث في العراق خف ضبطه، تغير ضبطه مع أنه عراقي. معمر بن راشد الأزدي البصري من البصرة، ذهب إلى بلاد اليمن يعلم الناس داعية إلى الله، فمكث شهرين في اليمن يعلم الناس. بعد الشهرين أراد أن يرجع إلى بلاده إلى العراق، وكان حافظا في العراق في ذاك الوقت، إمام يشد له الرحل لطلب العلم عنده. فأظلمت اليمن، إمام زارهم شهرين وأنار علمه في اليمن ثم ذهب. فقال أحد الحكماء، قال زوجوه يمكث عندكم، فلن زوجوه مكث عندهم 20 سنة ما خرج من اليمن. فلما اشتاق إلى العراق إلى أهله ذهب إلى العراق، حفظه تغير تماما، رجع إلى اليمن رجع له الحفظ. حتى قال ابن حجر في فتح الباري، قال روى له البخاري فيما حدث به بالعراق مغرون بغيره، ما مع شخص حتى يعني يعضده، أما في غير العراق كيف ما حدث ثقة، وإن كان يعني ثقة يعني مطلقا لكن خف ضبطه لما ذهب إلى العراق. وأكثر علماء الحديث من غير العراقيين لما ذهبوا إلى العراق تغير حفظهم. هشام بن عروة ذهب العراق تغير حفظه، وهكذا كثير من أئمة الحديث. فالشاهد أن الحفظ حفظ الراوي إما حفظ مطلق وإما حفظ إيش مقيد. هذا الحفظ الثاني حفظ رواية، حفظ رواية يعني حفظ الحديث. كيف حفظ الحديث؟ حفظ الرواية ينقسم إلى قسمين، حفظ كتاب يعني كتب الحديث في كتابه، وحفظ الصدر حفظها في قلبه متى ما أراد حدث. قيل الإمام أحمد أيهما أفضل، حفظ الصدر أو حفظ الكتاب؟ قال حفظ الكتاب، الصدر خوان، يعني صاحب الكتاب ما يخطئ أمام الكتاب، عرض الكتاب وصحح ما في ابن حجر ينظر إليه، الحفظ خوان. جاء في أنه إذا جلس للطلاب يمنع الكتاب، ما حد يكتب، يسمعون فقط، وكان يملي من حفظه 300 حديث، فإذا رجعوا إلى بيوتهم كتبوها. من يستطيع هذا الآن؟ تسمع 300 حديث بالأسانيد وأنت فقط تستمع، فإذا رجعت إلى البيت تكتبها. فالناس يعني يختلفون في الحفظ. الإمام الترمذي صاحب جامع الترمذي كان إذا جلس في المجلس ما يكتب أبدا، كان يحفظ 100 حديث 1000 حديث ما عنده معنى، يسمع ويحفظ. حتى قال له الشيخ لماذا لا تكتب يا محمد، محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. قال أنا أحفظ ولا أكتب. قال أنا أمليت الآن 18 حديث، ما هي؟ أملاها عليه كما سمعها من غير خطأ ولا كلمة. قال إذن اسمع ولا تكتب. البخاري كذلك. فالشاهد أن الأمة يختلفون، لكن الأجود لا شك أنه حفظ الكتاب، كتب حديثه في كتاب، لأن الحفظ خوان، قد يتغير مع الوقت، قد يذهب بلد آخر كما قلنا حدث لمعمر بن راشد وهكذا. قال تام الضبط، متصل إسناد. الاتصال ينقسم إلى قسمين، اتصال صريح واتصال غير صريح. اتصال الصريح إذا قلت حدثنا فلان، سمعت فلان فلانا، أخبرني فلان، أنبأني فلان، هذا صريح واضح، هذا اتصال صريح، وهو سماع التلميذ من شيخه وشيخه عن شيخه إلى منتهى. الثاني اتصال غير صريح، اتصال غير صريح، إذا جاء بصيغة عن فلان، عن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، عن فلان تسمى العنعنة عند المحدثين، وهذه لا تحمل على السماع إلا بثلاث شروط، لا تحمل على السماع إلا بثلاث شروط نقل ابن عبد البر الإجماع عليها، نقل ابن عبد البر الإجماع عليها. الشرط الأول أن يكون ثقة، الشرط الثاني غير مدلس، يأتي إن شاء الله معنا التدليس اليوم أو غدا. الشرط الثالث أن يعنعن عن شيخه، مثلا يعني الترمذي عن مسدد، مثلا الترمذي غير ثقة وغير مدلس ومسدد شيخه، هذا يحمل على الاتصال، هذا يسمى اتصال غير صريح. فقال متصل السند، السند له تعريفان، الأول حكاية طريق المتن، هكذا قال ابن حجر في نزهة النظر، حكاية طريق المتن. التعريف الثاني سلسلة الرواه الموصلة إلى المتن، وكلا التعريفين صحيح، وكان الأول أجود، حكاية طريق المتن أجود، وسلسلة الرواه الموصلة إلى المتن أيضا صحيح. لماذا قلنا أجود؟ لأن سلسلة الرواه خاص في الرجال. طيب أين صيغ الأداء؟ حدثنا أخبرنا حكاية. لأن طريق حكاية طريق المتن أجود، فيها الرجال وفيها إيش؟ فيها صيغ الأداء، وكان كلاهما صحيح. قال غير معل، العلة الشرطية إن شاء الله لها مبحث، لكن العلة المرات هنا القادحة التي تقدح في صحة الحديث، فلا بد من ذكر غير معل بعلة قادحة. ولا شاذ، سوف يأتي إن شاء الله معنى الشاذ. إن اجتمعت هذه الشروط الخمسة الآن، العدل، تام الضبط، اتصال السند، عدم الشذوذ وعدم العلة، يسمى الحديث صحيح، يسمى صحيحا، إن اجتمعت في هذه الخمسة شروط. وثلاث شروط مثبتة لابد أن تكون موجودة مثبتة، اتصال الإسناد، عداة الرواة، الضبط التام، وشرطان منفيان لابد أن يكون غير موجودين، عدم الشذوذ وعدم العلة. مثال الحديث الصحيح، قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب. الحديث مالك إمام ثقة، قلنا عن اتصال إيش؟ غير صريح، لكن مالك ثقة وغير مدلس، أبو الزناد شيخه، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، ثقة من رجال الصحيحين، سمي أبو الزناد لأن زنده عريض، ف فكان يغضب إذا قيل له يا أبا الزناد، كان يغضب لأن زنده كان عيض، فهذا لقب ليس كنية. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لأنه كان يعرج سمي الأعرج، هو أيضا ثقة من رجال الصحيحين. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل راوية الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اتصال كل مدود وتام من الضبط والسند متصل وغير شاذ ولا معلوم، هذا يسمى الآن الحديث الصحيح. نعم. قال رحمه الله: الثاني والثالث الحسن لذاته، هو ما جمع شروط الصحيح إلا أن الضبط خف، فإن اعتضد بمثله فالصحيح لغيره باجتماع طرقه. نعم، لما ذكر الصحيح لذاته ذكر بعد الصحيح لغيره، أو قال الحسن لذاته. الحسن إخوة هو كالصحيح تماما في الشروط إلا في الضبط، راوي الصحيح قلنا تام الضبط، وهذا إيش قال؟ خف ضبطه، خف قلنا تام الضبط، خف ضبطه خفيف الضبط ثالث. من خف ضبطه هو راوي الحديث الحسن كما قال الصنعاني: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. كيف يعرف من خف ضبطه؟ كيف يعرف إخوه؟ مثلا محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار هذا الرجل وثقه بعض كبار الأمة وضعف كبار الأمة، الذين ضعفوه ضعفوا لأجل الحفظ فقط، نقلوا عنه كذاب، لا. إذن إخوة، إذا كان الراوي اختلف فيه كبار الأمة، مثلا وثق أحمد وابن معين وضعف أبو حاتم الرازي والنسائي، هؤلاء كبار الأمة هذا الرجل، إذن أولا اختلف فيه كبار الأمة. الشرط الثاني التضعيف، ليس شديدا، ما قالوا عنه كذاب منكر، لا ما قالوا هذا، قالوا ضعيف فقط هكذا، في حفظه شيء، هذا ينزل مرتبة من ثقة إلى صدوق. إذن ضابط الصدوق، ما هو ضابط الصدوق؟ ما اختلف فيه كبار الأمة وليس جرحه شديد، هذا ضابط الصدوق. في جامع الترمذي الحديث الثالث، في جامع الترمذي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث حسنه الترمذي. في رجل اسمه محمد بن عبد الله بن عقيل، قال عنه الترمذي صدوق، احتج فيه أحمد والحميدي، وقال البخاري مقارب الحديث، يعني ثقة عنده. قال: وضعفه آخرون من قبل حفظ. الآن الترمذي أعطاه قاعدة، مصطلحات الترمذي في جامع قواعد الأمة الأوائل. قال عنه صدوق أو أول شيء، ثم بين لماذا قال صدوق، لماذا؟ قال: احتج به أحمد والحميدي ووثق البخاري، يعني هؤلاء وثقوه. قال: وضعف من قبل حفظه، يعني ما قالوا كذاب، إنه ليس من قبل حفظه، فنزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق. هذا ضابط أعطاك إياه الترمذي ومشى عليه الأمة. ابن حجر إذا قال صدوق في كتابه تغريب التهذيب، إذا قال صدوق ارجع إلى ترجمة الراوي في تهذيب التهذيب الكتاب الكبير، تجد فيه خلاف، وثق فلان ضعف فلان، واللي ضعف ليس بجرح شديد. فإذا يا إخوة، إذا قيل حسن لذاته أو إذا أطلق الحسن مراد يعني لذاته، اعرف أن في راو تكلم فيه العلماء، بعضهم وثق وآخرون إيش يعني وثقوه، فهذا هو الحديث الحسن، واللي هو من حيث الاحتجاج كالصحيح تماما في الاحتجاج، من حيث الشروط كشروط الصحيح إلا في الضبط فقط. إذا قال هو ما جمع شروط الصحيح، يعني كلها عدالة الرواة، اتصال الإسناد، عدم الشذوذ عدم علة قادحة، قال إلا أن الضبط خف، يعني ضبط خف. قال فإن اعتضد بمثله، يعني هذا الحديث وجدنا حديث مثله، أصبح إيش قال الصح لغيره، يعني أن الصحة جاءت من غيره. نعم. قال رحمه الله الرابع الحسن لغيره، وهو هو رواية المستور والمدلس وسيء الحفظ الصدوق والمرسل، كل واحد منهما إذا اعتضد بمثله صار حسن لغيره. حسن لغيره، الأصل يا أخوة أن حسن لغيره حديث ضعيف، إذا قيل حسن لغيره اعرف أنه ضعيف، لكن وجدنا له يعني هذا حديث رواه غير واحد من الصحابة. مثلا يا أخوة مثلا حديث عثمان بن عفان عنه وضع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلي اللحية في الوضوء، هذا حديث ضعف الأمة. ثم جاء حديث عمار بن ياسر طبعا هو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلي اللحية في الوضوء، أيضا ضعف الأمة. ثم جاء حديث أنس بن مالك رضي عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلي لحيته في الوضوء، أيضا ضعيف وضعيف وضعيف، اعتضد بغيره. لكن يا أخوة ينبغي أن يعلم أن الضعيف ينقسم إلى قسمين، الضعيف ينقسم إلى قسمين، الأول ضعيف شديد في رجل كذاب، هذا الكذب ضعف شديد، هذا أبدا يبقى ضعيف دائما، يقول الإمام أحمد المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر. الثاني ضعف يسير، خف ضبط، خفيف الضبط، مع خفيف الضبط مع خفيف الضبط يتقوى، كما قال عجل أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لماذا قبل ما يقبل شاة المرأة الواحدة وتقبل إيش امرأتين؟ لماذا؟ هذا هو كهذا، إذا نست هذه صاحبتها تذكرها فقبلنا الشهادة. كذلك الضعيف جاء ضعيف مثله ومثله مثله قبلنا الحديث، قوى جانب يسمى يعني العض عضده، قال سشد عضك بأخيك، يعني قواه، عرفت كيف؟ فمتى ما كان الحديث فيه ضعف يسير ويسير ويسير يتقوى. لذلك قال الإمام أحمد المنكر أبدا منكر والضعيف قد يحتاج إليه. شوف فرق أحمد رحمه الله بين الضعف الشديد وضعف إيش اليسير، قال المنكر أبدا منكر والضعيف قد يحتاج إليه. فقال الحسن لغيره هو رواية المستور، المستور هو مجهول الحال، شخص نعرفه يصلي وفي خير لكن ما ندري هل هو ثقة أم لا، من حيث الظاهر نعم العدالة ظاهر عليه ما شاء الله أنه يصلي مع الناس لكن ما نعلم هل هو ثقة أم لا، يسمى مستور الحال. مستور الحال يا أخوة من عرف يعني اسمه ونسبه ولم يعرف حاله، عرف اسمه ونسبه لكن ما عرف حاله، ما عرف حاله. وش تقول من روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر، من روى عنه اثنان وصاعدا ولم يوثقه معتبر. قال والمدلس يعني إذا عن فلان، سوف يأتي مع المدلس. وسيء الحفظ الصدوق، صدوق لكن قالوا صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم. والمرسل، مرسل ضعيف يعني المنقطع. قال كل واحد منهما إذا اعتضد بمثله صار حسن لغيره، يعني أراد إيش يقول الشيخ حافظ رحمه الله؟ أن الضعف اليسير يتقوى بالضعف اليسير. قلنا الآية أنت احتام وفتك احتام الأخرى. نعم. قال رحمه الله الخامس الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن لغيره، وهو أقسام بعضها أوها من بعض. الضعيف، الضعيف هو ما فقد شرطا أو أكثر من شرط القبول، هكذا أفضل، هو ما فقد أو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، يعني إما إسناده منقطع غير متصل، أو في شذوذ، أو في علة، أو راويه غير عدل، أو راويه ضعيف. فقط شرط من شروط القبول أو أكثر. وهو أقسام كثيرة. أوصل ابن حبان إلى 50 نوع. أوصل ابن حبان الضعيف إلى 50 نوع. قال هو ما قصر عن رتبة الحسن لغيره وهو أقسام بعضها أوهم بعض، يعني بعضها أشد ضعفا من بعض، أوهى يعني أضعف. والضعيف ليس بحجة عند العلماء أبدا، من غير ضعيف يعني انتهى الأمر، ليس بحجة. إذا قيل هذا حديث ضعيف، مثلا حديث خولة بنت يسار وضع نقات، يا رسول الله رأيت الدم يصيب الثياب، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أبو داود. قال ابن حجر في بلوغ المرام سنده ضعيف، لماذا؟ في رجل ضعيف اسمه عبد الله بن لهيعة، هذا الرجل كان ما يحفظ، كان عنده كتب ويكتب فقط، فاحترقت مكتبته، هو مصري من مصر، كان قاضيا في مصر، هو عدل رحمه الله قاضي للمسلمين، لكن ما كان يعتمد على الحفظ، كان يعتمد على الكتاب، والكتاب قد يكون لآفة، قد يأتي الفار يأكل الورق، قد الأرض تأكل الورق، قد تحرق النار، فاحترقت مكتبته فأصبح لا يميز، فضعف لأجل هذا، فهذا يسمى الضعيف، فقد شرطه الآن غير ثقة الرجل هذا. والضعيف يقول ليس بحجة عند عامة العلماء، ليس بحجة إلا في حالة واحدة، يكون حجة في حالة واحدة، إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل. الحديث الضعيف إذا كان عليه العمل أصبح حجة عند عامة العلماء بلا خلاف. الآن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، هل يكون نجس أم طاهر؟ نجس. من أين عرفنا هذا؟ من حديث ضعيف، حديث أبي أمامة رواه بن ماجة والبيهقي، إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعم لونه بنجاسة تقع فيه. في رجل اسمه رشدين بن سعد، رشدين بن سعد ضعيف جدا، ليس ضعيف جدا هذا الرجل، قال النسائي عنه متروك، حتى قال ابن رجب الحنبلي قال لا يوجد رجل اسمه رشدين ثقة أبدا، كل رشدين ضعيف، رشدين بن سعد، رشدين بن كريب، وهكذا. فهذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف بالإجماع، لكن العمل عليه بالإجماع، نقل إجماع ابن المنذر والنووي وغيرهما. فهذا إذا كان عليه العمل يعمل به، وإذا كان ضعف يسير يتقوى بالعمل، ذكر هذا ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح. وهناك حالة ثانية يستأنس به، هذا تقولون إيش؟ يحتج به. الثاني يستأنس به، إيش يستأنس به؟ إذا كان الحديث ضعيف ضعف يسير، هذا أولا، وليس في الباب غيره، ما في الباب إلا هذا الحديث، ما في غيره. يقول الإمام أحمد الحديث الضعيف عندي خير من أقوال الرجال. وقال أبو داود إذا لم يكن عندي حديث صحيح أروي الضعيف. وهذا هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ذكر السخاوي في شرح ألفية الحديث، وبه قال ابن حزم الظاهري في المحلى، إذا كان ضعف يسير وليس في الباب غيره هنا يستأنس به، يقدم على أقوال الرجال. مثال ذلك يا أخوة، الآن لو قلنا ما هي صفة المس على الخفين، إيش صفة المس على الخفين؟ سيقول جميع أبدأ من أصابع رجلين إلى أعلى، أليس كذلك يا أخوة؟ صح هذا المس الصفة من أصابع إلى أعلى. هل في حديث صحيح؟ أبدا ما في حديث صحيح، أبدا لا يوجد، ابحث ما أشئت. حديث جابر رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف لكن ضعفه يسير، وقال به الإمام أحمد وغيره من أمة، ارجع إلى المغني اللي بالقدامة قال به الإمام أحمد. إذن نقول بهذا الحديث ولا نقول امسح من تحت ولا من فوق ولا من مكان؟ لا، امسح من جنب. لا، ليه امسح من جنب؟ اجتهاد، الاجتهاد ان كان في حديث وكان ضعيف يقدم على اجتهاد. لكن يقول احمد قال الحديث الضعيف عندي خير من اقوال الرجال، حديث ضعيف خير من اقوال الرجال. وهذا قول ابي داود صاحب السنن، الشافعي، ابي حنيفه، ابن حزم وغيرهم من ائمه الاسلام. عرفنا الان معنى الضعيف. نعم شيخ. قال رحمه الله: المرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. المرفوع سمي المرفوع لانه لان مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الرفيع، فسمي المرفوع لرفعت مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقامه رفيع، ورفعنا لك ذكرك من الآية، فسمي المرفوع. سمي المرفوع. قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو فعل، أو فعل دخل صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المغفر فعل، أو تقرير أكل الضبع على مائة النبي صلى الله عليه وسلم وقرهم. لكن هذا التعريف قاصر ناقص. وجه النقص: أين صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشمائل المحمدية. الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم كثر اللحية، هل هذا قول؟ ليس بقول. صفة؟ عفوا، فعل؟ ليس بفعل. تقرير؟ لا. إذن صفة. أين نضع من هذا التقرير؟ إذا قلنا بهذا التعريف أصبح أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست من السنة. الترمذي ألف الشمائل المحمدية، أبو الشيخ الأصبهاني ألف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، البيهقي ألف في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المناقب، كلها صفات. فلا بد من قول أو صفة، أو صفة. لكن الترمذي في الشمال قال: باب سيف النبي صلى الله عليه وسلم، باب خوذة، باب درعة، باب، فذكر لحيته، كان أبيض الوجه إذا مشى كأنه من حدر من جبل. كلها صفات يا أخوة، كلها صفات. فلا بد من قولش أو صفة، لأن هذا التعريف هو تعريف أصول الفقه. أصول الفقه إما يقولون المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فقط، ربما بعض المزيد أو تقرير، هكذا موجود في أصول الفقه. ما تجد الصفة أبدا في أصول الفقه أبدا. الصفة من يذكرها؟ أصحاب الحديث. وأنت إذا صنفت في الحديث سير على ما سار عليه أصحاب الحديث. قال العراقي رحمه الله: في كل فن يرجع إلى أهله. من ألف في اللغة يرجع إلى أهل اللغة، في الأصول أهل الأصول، في المصطلح إلى أهل الحديث. لا بد من قول إيش؟ أو صفة. والمرفوع انقسم إلى قسمين: مرفوع صريح وقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ومرفوع غير صريح. الفرق بينهما يا إخوة: المرفوع الصريح هو ما ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع غير الصريح هو ما لم يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، السنة كذا، هل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإذا المرفوع عرفناه الصريح ما في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، رواه البخاري. صريح ولا حكمي؟ حكمي قرصه. والدليل أن ليس في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان. الحديث صريح ولا حكمي؟ صريح. لماذا؟ في قول اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه القاعدة: الحكمي لم يذكر في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والصريح ذكر في اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. قال رحمه الله: المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله. المقطوع عندنا مقطوع ومنقطع، المنقطع بالنون وصف للسند، المقطوع وصف للمتن، وصف للمتن يسمى المقطوع. المقطوع هو كل ما أضيف إلى التابعي، قال إلى التابعي. التابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التابعي، هو من اجتمع بالصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى التابعي. قال من قوله أو فعله، هذا أيضا قاصر، هذا التعريف قاصر، لابد من زيادة نص عليها السخاوي في فتح المغيث شرح إفادة الحديث. قال بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع. مثال ذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير وهو تابعي كبير ثقة رحمه الله، قال من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. الآن هذا في ثواب، أمور إخوة الثواب ما تقال بالرأي. كيف عرف أن من قطع التميمة أجر عند الله كعتق رقبة؟ كيف عرف هذا؟ قال له حكم الرفع فيكون من باب المرسل، ارجع إلى فتح المجيد أو شرح الشيخ بن باز أو شرح الشيخ صالح آل الشيخ ذكروا هذا. فإذن لابد مقايش بلا قرينة تدل على الرفع، لابد من هذه الزيادة، هذه الزيادة نص عليها السخاوي رحمه الله، قال السخاوي بلا قرينة تدل على الرفع. نعم شيخ. قال رحمه الله المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند له شرطان، الأول اتصال إسناد، والثاني الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسند. الأول يكون سنده متصل، الثاني أن يكون إيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المسند. إيش قال الشيء؟ قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قلنا إيش المرفوع؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل مرفوع لأن مقام رفيع ورفعنا لك ذكرك، بسند ظاهر الاتصال، هذا هو المسند. والمسند له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان. يطلق المسند على الحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو هنا المراد، والثاني مثل إيش؟ مسند الشافعي. إيش مسند الشافعي؟ لأنه يعني متصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسند الدارمي أي متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ما اسمه؟ الجامع الصحيح مسند، هذا الأول. الثاني يطلق المسند على الكتاب لجمع أحاديث كل صحابي على حدة، الكتاب لجمع مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد، كمسند الحميدي عبد الحميد، مسند أبي يعلى، هذه المسانيد جمعت أحاديث الصحابة، مسند أبي هريرة ساق كل حديثه، مسند عمر ساق كل حديثه، مسند ابن مسعود ساق كل حديثه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله التاسع المتصل هو ما سلم سنده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك من شيخه. هذا المتصل، قلنا المتصل ينقسم إلى كم قسمين، متصل صريح متصل غير صريح. الصريح ما قال إيش؟ حدثنا وأخبرنا وسمعته. غير صريح ما كان بصيغة عن، يقبل على الاتصال في ذات حالات أن يكون ثقة غير مدلس ونعنعن عن شيخه. نعم. قال رحمه الله المسلسل هو ما ورد على صفة قولية أو فعلية في الراوي أو المروي عنه أو الرواية. نعم. المسلسل نأخذ من التتابع، وما تتابع رجال إسناده على قول أو فعل أو قول أو فعل معا، بمعنى روى أبو داود عن الصنابحي عن معاذ رضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده، قبض يده، قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي أخذ معاذ بيدي وقال يا صنابحي إني أحبك في الله وذكر الحديث، هذا يسمى الآن مسلسل، قبض يده وقال إني أحبك في الله، فالمسلسل ايش ما تتابع اسناده على قول او فعل او قول وفعل معا، لكن غالب المسلسلات غير صحيحه، غالبها غير صحيحه، يعني السلسله ليس المتن، السلسله. وصح ما روي في المسلسلات المسلسل بصوره الصف الذي رواه الدارمي حيث عبد الله بن سلام، هذا اصح ما روي في المسلسلات. في طبعا المسلسل بالاوليه وهذا مشتهر، هذا تسلسل الى سفيان بن عيينة فقط، بعد سفيان ليس مسلسل يا اخوه، ذكر هذا السيوطي. وشيخنا رحمه الله محمد علي ادم في شرح الفية السيوطي فأشاهد أن هذا المسلسل إلى سفيان فقط، بعد سفيان ليس مسلسل. نعم. قال رحمه الله: العزيز هو ما لم يروه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. العزيز له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان. الإطلاق الأول وصف للراوي، يقال فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، فلان يعز حديثه يعني يندر حديثه، وهذه العبارة معروفة عند الأئمة الأوائل. الثاني وصف للمتن للحديث، وهو ما رواه اثنان أو ثلاثة. أول من ذكر العزيز وصف للمتن هو ابن منده، أول من ذكر العزيز وصف المتن هو ابن منده. طبعا منده بالهاء دائما، ما يقال ابن مندته، لا منده لأن فارسي، بالهاء دائما. وقال هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا هو أصح تعريف للعزيز، ما رواه اثنان أو ثلاثة. يشهد لهذا التعريف قوله تعالى في سورة ياسين: وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذا أرسلنا يوم اثنين فكذبون فعززنا بثالث. فهذا أصح من قول أو أجود من قول ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، هذا الأول هو الأجود. وكل من جاء بعد ابن منده قال بقوله، إيش قال البيقوني؟ عزيز من اثنين أو ثلاثة. أول من قال بهذا التعريف هو ابن حجر، وتابع هنا الشيخ رحمهم الله. إذن العزيز يكون وصف للراوي، وصف للمتن. نعم. قال رحمه الله: المشهور يعني أصح ما أو أصح مثال للعزيز حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم: لا يمن أحدكم حتى يكون حب لي موالده وولده والناس أجمعين، حديث أنس. وروى أيضا أبو هريرة عند البخاري: والذي نفسي بيده لا يمن أحدكم حتى يكون حب لي موالده وولده والناس أجمعين. نعم. قال رحمه الله: المشهور هو مروي ثلاثة فصاعدة. المشهور له إطلاقان، الإطلاق الأول وصف للراوي، فلان مشهور ثقة، فلان مشهور لا يسأل عنه، وصف للراوي، هذا موجود في كتب الرجال. والثاني وصف للمتن، حديث مشهور معناه رواه جماعة أربعة وصاعدة، رواه جماعة كما قال ابن منده رواه جماعة، والخطيب رواه جماعة، فهو ما رواه جماعة. أما من قال ما رواه ثلاثة، هو أول من قال ما رواه ثلاثة هو الحافظ ابن حجر، والشيخ هنا مشى على قول، قلنا أن هنا يمشي على أقوال ابن حجر رحمة الله عليهما، وقوله أيضا يعني معتبر، لكن الأول هو الأولى أنه ما رواه جماعة يسمى المشهور. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أصحاب السنن. هذا الحديث رواه جماعة، رواه تسعة من الصحابة، شوف تسعة من الصحابة، فسمي مشهورا، رواه جماعة. نعم. قال رحمه الله: المعنعن هو ما أتت روايته بصيغة عن، يعني المعنعن عن فلان، وقلنا هذا متصل غير صريح، عن فلان يكون يحمل العنعنة على الاتصال بثلاث شروط: أن يكون ثقة، غير مدلس، وعنعن عن شيخه، ما عدا هذا ما تقبل. نعم. ومثلها أن ومثلها قال، هذا كله ما تحمل على السماع. نعم. قال رحمه الله: المبهم هو ما اسمى في سنده رجلا لم يسم. المبهم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مبهم في المتن، مبهم في المتن، قال رجل لابن عمر المحرم يذبح الذبابة عليه شيء، فهذا مبهم، الرجل هذا ما يضر، عرفناه ولا ما عرفناه ما يضر، مبهم المتن لا يضر في صحة الحديث أبدا في أي طبقة من الطبقات ما يضر. الثاني مبهم السند، مبهم الإسناد، وهذا ينقسم إلى قسمين: الأول في طبقة الصحابة عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. من هذا الرجل الصحابي؟ عرفناه ولا ما عرفناه؟ صحابي ما يضر. المبهم في طبقة الصحابة أبدا ما يضر بالإجماع. الحالة الثانية إذا كان دون الصحابي هنا يضر صح في صحة الحديث، إذا كان دون الصحابي ما يضر، اسمه يضر، ما يصح الحديث حتى نعرف من هذا الرجل، حدثني رجل من هذا الرجل، ما نقبل الحديث حتى نعرف هل هو ثقة أم ضعيف. حتى لو قال حدثني ثقة كما يقول الشافعي ما يقبل، حدثني من لا أتهم يقول أيضا الشافعي ما يقبل حتى يسمي، قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، هذا موجود. لكن إذا قال حدثني أهل جيزان، جيزان بلد كبير فيه آلاف الآلاف، فيهم الثقة فيهم غير الثقة، هل يقبل أم لا يقبل؟ هذا سمى الإبهام في صيغة الجمع، وهذا في خلاف بين العلماء، ما في صيغة الجمع، والصحيح أنه يقبل، وهذا هو مذهب البخاري، وقد رواه البخاري في صحيحه، في صحيح البخاري في باب الوكالة، حيث عروة البارغي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليش له أضحية، هذا حديث عن جمع من عيينة، عفوا من جهينة، عن عروة البارغي جمع، رواه البخاري في أصول صحيح، قال ابن حجر واختلف العلماء فيه هل يقبل أم لا يقبل في فتح الباري، لكن صحيح أنه يقبل، هذا قول السخاوي والسيوطي وابن القيم وغير من أمة الإسلام، إذا كان بصيغة الجمع يقبل، أما الواحد ما يقبل. هذا بالنسبة إلى المبهم. المبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه، مبهم لم يذكر اسمه ولا نسبه، رجل من هذا الرجل؟ طيب إذا ذكر اسمه أحمد يسمى المهمل باللام، المهمل من ذكر اسمه ولم يعرف نسبه، ذكر اسمه لكن لم يعرف نسبه، حدثني أحمد، أحمد آلاف في هذا الاسم، من أحمد هذا؟ يسمى المهمل. إذن المهمل ذكر اسمه ولم يعرف نسبه، المبهم لم يذكر اسمه ولا نسبه. بعضهم يسميه مجهول الذات، ذاته ما عرفنا، المبهم بعض يسميه مجهول الذات. نعم شيخ. قال رحمه الله: العالي ما قربت فيه الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا متعلق في الإسناد، إسناد العالي وما قلت رواته، ما قلت رواته، يعني بينه وبين سلم ثلاث رجال مثلا، هذا يسمى إسناد عالي عالي، وكان العلماء يفضلون الإسناد العالي حتى كانوا يرحلون من ديار إلى ديار حتى يسمعون الإسناد العالي، لأنه كلما قلت رجال الإسناد كان الحديث إلى الصحة أقرب. فالإسناد العالي مرقب فيه، مرقب فيه، وما قلت رواته يعني كثلاثيات البخاري مثلا، ثلاثيات البخاري بينه وبين سلم ثلاث رجال يسمى إسناد عالي. نعم. قال رحمه الله: النازل هو ما كثرت فيه الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما النازل ضد العالي، أيضا صفة الإسناد، ما قضت فيه إيش ما رواته، كلما كثرت الرواة كان الحديث أقرب من الضعف. لا كان العلماء يكرهون الإسناد النازل، يقول علي بن المديني الإسناد النازل شؤم شؤم، وقال ابن معين هو ضربة في الوجه، فما كان يعني يرغم فيه. وقال قيل لابن معين في مرض الموت ما تشتهي يا أبا زكريا؟ قال بيت خال واسناد عالم، يحبون الاسناد العالي لكن ما يحبون الاسناد النازل، لكن قد يكون النازل احيانا افضل من العالي اذا كان العالي ضعيف والنازل صحيح. قال اظنه ابن مهدي قال نزول باسناد نظيف احب الي من علو باسناد ضعيف، هذا احيانا يكون ايش افضل بارك فيكم الاسناد النازل. وأنزل ما في الكتب الستة حديث رواه النسائي بينه وبين وسلم 11 رجل 11 راوي. نعم. قال رحمه الله الموقوف هو ما أضيف إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالهم وأفعالهم. نعم. نختم في الموقوف. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، بعضهم قال أو تغريب أو تقرير، بلا قرينة تدل على الرفع. هنا التعريف خاص، ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير، كنا نفعل في حضرة عمر كذا وكذا، هذا تقرير أقرم عمر أو تقرير. بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع، إن كان في قرينة معناه أنه مرفوع. قول ابن عمر حل لنا ميتتان ودمان، هذا مرفوع ما يقال موقوف، في قرينة. ما الذي أحل لهم؟ في قرينة. إذا قال الصحابي السنة كذا هذا قال قرينة أنه مرفوع، إذا لابد نقول إيش؟ بلا قرينة تدل على الرفع. هذا هو الموقوف، ونقف عند الموقوف. إذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك، نفع الله بك. جزاك الله خير، الله يحفظكم. لا طفل مايكات هذه. جاء الحديث واضح جدا عند الإمام أحمد قبل السلام، جاء هذا حل النزاع رواه أحمد بسند صحيح. أي نعم. أصح ما روي في المسلسلات؟ أصح ما روي في المسلسلات قلت؟ صح، صورة الصح.